بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده الى يوم الدين، اما بعد. اللهم انا نسالك العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وتكون لا نافيه نحو لا إله إلا الله، ونافية النحو لا تقم، وزائدة للتوكيد نحو لئلا يعلم أهل الكتاب. وتكون إن شرطية نحو إن تقم أقم، ونافية النحو إن عندكم من سلطان بهذا، وزائدة النحو ما إن زيد قائم، ومخففة من التقيل نحو وإن كل لما ليوفينهم، ونحو إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة مخففا لي. وتجد أن حرف مصدريا ينصب المضارع نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، ومخففة من الثقيل نحو علم أن سيكون، ومفسرة وهي الواقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه نحو فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وزائدة للتوكيد نحو فلما جاء البشير. وتلد من شرطية نحو من يعمل سوءا يجز بها، واستفهامية نحو من بعثنا، وموصولة نحو ومن الشياطين من يغوصون، ونكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك. وترد أي شرطية نحو أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، واستفهامية نحو أيكم زادته هذه إيمانا، وموصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، وصفة نحو مررت برجل أي رجل، ووصلة إلى نداء ما فيه أن نحو يا أيها الإنسان. وتجد ما اسما موصولا نحو ما عندكم ينفذ، وشرطا نحو وما تفعل من خير يعلمه الله، واستفهامية نحو وما تلك بيمينك يا موسى، وتعجبا نحو ما أحسن زيدا، ونكرة موصوفة نحو مررت بمن معجب لك معجب لك. يقول: ونكرة الموصوفة نحو مررت بما معجب لك، ونكرة الموصوفة بها نحو مثلا ما بعوضه، ومعرفة تامة نحو فنعم ما هي أي فنعم الشيء. وترد حرفا فتكون نافية نحو ما هذا بشرا، ومصدرية النحو ودوا ما، وكافة النحو إن الله إله واحد، وزائدة للتوكيد نحو فبما رحمة من الله لنت له. فهذا مع التوفيق كافٍ إن شاء الله تعالى، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه صلاة دائمة إلى يوم الدين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قلنا في الدرس الماضي أن ابن هشام رحمه الله عقد هذا الباب، والباب الثالث في هذه الرسالة المختصرة، للكلام على أدوات يكثر مرورها في الكلام أو دورها في الكلام، وقد رأى أن يذكر 25 أداة، وقد تقدم الكلام على 19 أداة. ودرسنا اليوم في الكلام على الأدوات الست الباقية، ويبدو أن ابن هشام أخر الكلام على هذه الأدوات الست لطول الكلام عليها لأنكم تلاحظون أن الأدوات اللي مرت في الدرس الماضي كل واحد الكلام عليها قد لا يزيد على سطر واحد، إنما هذه الأدوات الست التي سمعتم قراءتها طويلة فيها كلام، فيقول رحمه الله تعالى فصل، ولهذا فصل الأدوات الست الباقية وجعلها في فصل مستقل. نعم. قال وتكون لا نافية وناهية وزائدة، يعني أن لا في اللغة العربية ثلاثة أنواع. الأول لا النافية، لا النافية إن دخلت على الفعل فليس لها عمل، والغالب دخولها على الفعل المضارع. تقول الطالب المجد لا يتأخر، فتقول لا نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يتأخر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن لا النافية لا تؤثر على الفعل المضارع. وقد تدخل لا النافية على الفعل الماضي فالماضي، ولكن هذا قليل، كما في قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. أما النافية الداخلة على الأسماء فهذه تعمل، تعمل عمل إن، وتسمى لا النافية للجنس، فتنصب الاسم وترفع الخبر على التفصيل المعروف في بابها. مثال المؤلف لا إله إلا الله، فلا هنا نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يعمل عمل إن، إله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لا إله، والخبر محذوف، والتقدير لا إله حق أو لا إله معبود بحق. أما تقدير النحويين لا إله موجود فهذا غير صحيح، لأن يوجد آلهة تعبد من دون الله تعالى. الصواب أن يكون التقدير لا إله حق أو لا إله معبود بحق. وتعرف أن كلمة معبود في ضمير مستتر، معبود هو. وعلى هذا اسم الله بدل من الضمير المستتر، إلا الله بدل منين؟ من الضمير المستتر. هذا هو المشهور في الإعراب. بينما ذكر بعض أهل العلم في رسالة ألفها في إعراب لا إله إلا الله، ذكر عن الزمخشري أو نقل عن الزمخشري أنه يقول لا حذف في الكلام، وقوله إلا الله هذا هو الخبر. وقد ارتضى هذا المؤلف وهو القاري ارتضى هذا القول، لكن المشهور عند المعربين أن خبر لا محذوف. قد تكون لا عامل عمل ليس، كما في قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. فلا عامل عمل ليس، وبيع اسمها وفيه خبرها. وقد تكون لا غير عاملة وهي لا الجوابية، هل حضر زيد؟ الجواب لا، هذه ما لا عمل. وبهذا تكون لا نوعين، نوع عامل ونوع غير عامل. العامل نوعان، عامل عمل إن وعامل عمل إيش؟ ليس. طيب، ومن لا غير العاملة لا العاطفة اللي تذكر في باب حرف العطف، تقول ما حضر زيد ولا عمر، ما حضر زيد ولا عمر. فلا هنا تسمى لا العاطفة، أو تقول مثلا أكرم زيدا لا عمرا، أحسن حتى ما تأثر علينا الواو، أكرم زيدا لا عمرا. إيش أعراض، إيش عمل لا هنا؟ لكن عاملة ولا غير عاملة؟ طبعا عاطفة، هذا من جهة المعنى، لكن هل لها عمل؟ هل رفعت؟ هل نصبت؟ ما لا عمل. فهمتم لا هذه؟ إذا لا نوعان، نوع يدخل على الأفعال فلا يعمل، ونوع يدخل على الأسماء فيعمل، إما الرفع أو النصب، يعني إما أن ينصب هذه العاملة عمل إنا أو يرفع هذه العاملة عمل إيش؟ ليس. طيب، قال وناهية نحو لا تقم. لا الناهية ذي هذه المختصة بالدخول على الفعل المضارع، وقولك لا تقم لا ناهية، وتقم فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. وإذا قلنا يا إخوان مرفوع بكذا، مجزوم بكذا، مجرور بكذا، اعلم أن الباء هنا سببية. إذا قلنا مجزوم بلا الناهية، يعني مجزوم بسبب لا الناهية، فتكون الباء هنا سببية، وعلامة جزمه السكون. ومنه قول الله تعالى فلا يسرف في القتل، فلا هنا في فلا يسرف إيش؟ ناهية، والفعل يسرف مجزوم وعلامة جزمه السكون. وزائد للتوكيد، وزائدة للتوكيد نحو قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب. فهنا لا، لا زائدة، طبعا عندنا اللام الأول ذي، هذه اللام حرف جر للتعليل، وهي داخلة على أن، لأن الأصل لأن لا. كم عندنا من حرف بلأن لا؟ ثلاثة، عندنا لام التعليل المكسورة، وعندنا أن الناصبة للمضارع، وإذا تشوف الفعل يعلم ها منصوب، وعندنا الحرف الثالث لا. قالوا إن لا هذه زائدة، طبعا الأولى ما يقال زائدة، يقال إيش؟ صلة للتوكيد، صلة للتوكيد. فما هي لا الزائدة؟ هي التي تدخل لتوكيد معنى الفعل، تدخل لتوكيد معنى الفعل. هنا دخلت التوكيد إيش؟ توكيد العلم، توكيد العلم وتحقيقه، هو تحقيقه. كأن معنى لئلا يعلم أهل الكتاب ليتحقق علم أهل الكتاب، هذا معنى الآية. لكن حنا بسبب فساد ألسنتنا وأفهامنا ما نستسيغ من تصور أن لا هنا نافية، مع أنه لو قيل إنها نافية يفسد المعنى، يفسد المعنى، يعني يصير المعنى لأجل أن أهل الكتاب ما يعلمون، وهذا مو هو المقصود بالآية، المقصود العكس، المقصود لأجل أن أهل الكتاب يثبت علمهم ويتحقق علمهم، فهمتوا؟ وهذا ما يتم المعنى إلا إذا حكمنا على أن لا إيش؟ بأن زائدة، يعني بأنها زائدة من أجل التوكيد. طيب انتهى الحرف الأول. قال وتكون إن شرطية. في مثال آخر إلا قد يكون أوضح، أي وهو قول الله تعالى ما منعك ألا تسجد، ها ما منعك أن لا، لكن حصل إدغام. إذا قلنا إن لا زائدة يصير المعنى إيش؟ ما منعك أن تسجد، يعني ما الذي منعك من السجود؟ هنا يتضح أن لا زائدة. قال وتكون إن شرطية. إن هذه من حروف الشرط، ولهذا يقال في إعرابها نعم إن حرف شرط جازم، حرف شرط جازم مبنى على السكون لا محل له من الإعراب، نحو إن تقم أقم، شرطية فتجزم فعل الشرط تقم وجواب الشرط أقم. قال ونافية نحو إن عندكم من سلطان بهذا، فإن هنا نافية بمعنى ما، والتقدير ما عندكم سلطان، والسلطان بمعنى الحجة والدليل والبرهان. إذا معنى الآية بمعنى الآية أنه ليس عندكم على هذا برهان وليس عندكم على هذا حجة، فتكون ما هنا إيش؟ لتكون إن هنا نافية. قال وزائدة. إن الزائدة هي التي تقع بعد ما، إذا جاءك إن بعد ما تكون إيش؟ زائدة، ولهذا تبطل عمل ما، تبطل عمل ما، لأن ما الحجازية تنصب الاسم، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ورد هذا في القرآن ما هذا بشرا، ما هن أمهاتكم، أمهاتي خبر ما منصوب، فما الحجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر، إذا زيدت بعدها ما، إذا زيدت بعدها إن بطل عملها، فتقول ما نافية مهملة، إن زائدة، زيد مبتدأ، قائم خبر، ومخففة من الثقيلة، ومخففة من الثقيلة. ابن هشام كما تلاحظون معي مثل للمخففة من الثقيلة بآيتين، ليه؟ قال لك المخففة الأولى عاملة والمخففة الثانية مهملة. طيب ما المراد بالمخففة من الثقيلة؟ المخففة من الثقيلة هي إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، هي إن بإزالة تشديدها، فإذا أزيل التشديد وعبدل بالتسكين أو بالسكون صاروا يسمونها إيش؟ المخففة، فبدل ما تقول إن تقول إن، يعني بدل ما تقول إن زيدا قائم تقول إن زيد لقائم، إن زيد لقائم. المخففة قد تكون عاملة، قال نحو وإن كلا لما ليوفينهم. كان الأولى أن ابن هشام يوم يمثل بالآية يقول بتخفيف إن واللام، تخفيف إن واللام، لأن على قراءتنا ومثل ما قرأ القاري وإن، هل تكون مخففة هنا؟ ما هي مخففة، واضح إخوان؟ هم فهمتوا؟ ها؟ واضح أي. فهي ما تكون مخففة إلا لابد نسكن، فالآية القراءة اللي بالآية وهي قراءة الحرميين، قراءة الحرميين نافع المدني وابن كثير المكي هما اللذان قرأ بالتخفيف فيقرأان الآية وهي في سورة هود وإن كلا لما ليوفينهم. فعلى هذه القراءة نقول إن مخففة من الثقيلة ولما عبارة عن حرفين لام التوكيد وما لكن على القراءة الثانية لما حرف واحد اللي هو مر علينا أمس لما الجازمة للفعل المضارع اللي مرت أمس ولما يدخل الإيمان ولما يذوق عذاب لكن على قراءة التخفيف اللي فيها الشاهد تكون لام الابتداء دخلت على إيش على ما هذا على القراءة ذي. بقية القراء شددوا إن على أنها غير مخففة. إذا متى يتم التمثيل بالآية؟ يتم التمثيل بالآية على قراءة من خفف أي على قراءة من خفف إن، أما على قراءة من شدد فليس في الآية شاهد، لأننا نحن نتكلم على إن المخففة ما نتكلم على إن المثقلة، أظنه ظاهرا. طيب قال ونحو إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. إيش قال ابن هشام هنا؟ قال في قراءة من خفف الميم. طيب إن قالك إن هذه أصلا ما فيها تشديد هنا، هي مخففة ذي إن، واضح على قراءة جميع القراء السبعة، لكن من القراء السبعة من قرأ لما بالتشديد ومنهم من قرأ لما بالتخفيف طيب فعلى هذا تكون إن ما نقول بالتخفيف، لكن نقول بالتخفيف لأنها نريد نوضح أنها مخففة، ولا هل في قراءة أنها مثقلة؟ ما في، لكن في الإعراب نقول إن مخففة من الثقيلة مهملة كذا. كل مبتدأ لما اللام للتوكيد وما صلة تفهمون إذا قيل صلة يعني زائدة، لكن التأدب أن تقول صلة صلة. طيب إذا صارت ما صلة طبعا عليها خبر مقدم وحافظ مبتدا مؤخر والجملة خبر المبتدا كل إذا قلنا إن ما صلة وشلنا إن تصير الآية وإن كل نفس لعليها حافظ هذا الأصل، لكن جاءت ما هنا للتوكيد اللي هو لأن إذا كان الحرف صلة فمعناه أنه للتوكيد، يعني ما يكون ما له معنى. واضح يا إخوان؟ إذا اتضح لنا أن إن المخففة هنا إنها غير عاملة، لأن الذي بعدها مبتدأ وما بعد المبتدأ هو إيش؟ الخبر. لكن إن اللي بآية سورة هود على قراءة التخفيف عملت. وإن كلا إيش إعراب كلا؟ هذا اسم إن المخففة. إذا صارت إن المخففة الأولى عاملة وإن المخففة الثانية إيش؟ مهملة. طيب أما من قرأ بالتشديد الآية الثانية اللي هي قراءة حفص عن عاصم وعدد أيضا من القراء السبعة، لأن الذين قرأوا بالتخفيف هم عدا عاصما وحمزة وابن عامر، هؤلاء الثلاثة قرأوا بالتشديد، قرأوا بالتشديد: إن كل نفس لما لما. طبعا كل ما يتغير أعرابه إيش؟ مبتدا، يعني على ما هي عليه. ولما انتبهوا، الذين قرأوا بالتشديد ما يستقيم على قراءتهم من إن تكون مخففة، على قراءتهم تكون إن نافية، تكون إن نافية. انتبهوا، وما ولما إيجابية على لغة هذيل. هذيل يستعملون لما بمعنى إلا، هذا معنى إيجابية. تعرف أن الإيجاب معناه إيش؟ إيش معنى الإيجاب؟ الإثبات. إلا إذا قلت ما زيد إلا حاضر، إيش أفادت إلا؟ الإثبات. على قراءة التشديد تكون إن نافية، وتكون لما بالتشديد ها بمعنى إلا إيجابية، وصير التقدير إن كل نفس إلا عليها حافظ. واضح إخوان؟ إن كل نفس إلا عليها حافظ، يعني لا يوجد نفس إلا عليها إيش؟ حافظ. طيب، والجملة عليها حافظ مثل ما تقدم. إذا ماذا تلاحظون بالإعراب؟ تلاحظون أن إعراب كل مبتدأ ما تغير، ها؟ وإعراب جملة عليها حافظ ما تغير، ها؟ اللي تغير إن ولما أو لما. فعلى قراءة التخفيف، تخفيف اللام في لما تكون إن مخففة، وعلى قراءة التشديد في لما تكون إن نافية، وتصير لما بمعنى إلا. طيب، قال: وترد أن، هذا الحرف الثالث، وترد أن حرفا مصدريا ينصب المضارع. معنى حرفا مصدريا يعني تسبك مع المضارع بمصدر، هذا معنى إذا قيل لك أن حرف مصدري ونصب، يعني حرف مصدري يسبك، يعني يخلط هو الفعل المضارع خلطه وحده تكون مصدر. طيب، قال: نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فالواو بحسب ما قبلها، حسب ما قبلها. والذي، الذي معطوف على الموصول، لأنه اللي قبله إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إلى أن قال والذي أطمع. إذن المعطوف، الاسم الموصول معطوف على ما قبله، والذي أطمع. أطمع فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة طبعا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة من الفعل والفاعل من الجمل اللي ما لا محل من الإعراب. ليه؟ لأن صلة الموصول. أن حرف مصدري ونصب، يغفر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره يغفر. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا معنى قولنا أن إيش مصدرية. مصدر مجرور بحرف جر، والتقدير أطمع بالمغفرة. والذي أطمع أن يغفر لي يعني أطمع بمغفرتي، لأن الفعل طمع يتعدى بإيش؟ بالباء، تقول طمع فلان إيش بكذا، طمع فلان بكذا. إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور حرف جر، والتقدير والذي أطمع بمغفرتي، وإنما قلنا بمغفرتي من أجل الجار والمجرور يغفر لي. طيب، أو نقول التقدير، أنا ما رحت لآخر الآية كلمة مغفرتي، لا، لأن الآية والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي كذا، إذن يصير التقدير والذي أطمع أن يغفر، ها التأويل والذي أطمع بمغفرة خطيئتي، فانتقان بمغفرة خطيئتي. الشاهد من الآية أن المصدرية هنا نصبت الفعل المضارع. طيب، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، ومخففة من الثقيلة، يعني تأتي أن مثل إن اللي مرت مخففة من الثقيلة، فإن تخفف وتصير إن، وأن اللي مفتوحة الهمزة تخفف وتصير إيش أن. يا إخوان، ضابط المخففة من الثقيلة له ضابط، ولقد يقول قائل الآية الأوله أن يغفر أن، وهذه علم أن تقول الأولى مصدرية والثانية اللي معنى الآن تقول إنها مخففة من الثقيلة، وكل واحدة أن بالتسكين، كيف أميز؟ نقول فيه قاعدة للتمييز بينهما، وهو أن المخففة الغالب أن تقع بعد ما يدل على العلم، مثل علم، تحقق، أيقن، ها جزم مثلا، إذا وقعت بعد فعل يدل على العلم واليقين تكون إيش؟ تكون مخففة. لكن هذا هو الغالب، هو الغالب، يعني بنسبة 99.5. وما قلنا يعني من باب الغالب، إلا لأنه وجد آية في القرآن مخففة وهي ما سبقت بعلم، فالآية ذي خرمت القاعدة. والقاعدة يا إخوان التي هي الحق والصواب، أن القرآن هو الحكم على قواعد اللغة، وليست قواعد اللغة هي الحكم على القرآن، كما يقول بعض النحويين عفى الله عنه. ها طيب، الآية في سورة يونس، في سورة يونس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ها أن هنا قالوا إنها مخففة من الثقيلة، وهي مع هذا ما سبقت به بما يدل على العلم. طيب، علم أن سيكون، أن هنا مخففة قطعا لأن سبقت بالفعل إيش علم. طيب، علم فعل ماض ينصب مفعولين لأن من أخوات ظن. طيب، علم أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف، لأن هذه قاعدة أن يا إخوان، إن إذا كانت مخففة ما يذكر اسمها في الكلام، يكون إيش محذوفة، وتصير الجملة اللي بعدها هي الخبر. فهمتم؟ أن إذا كانت مخففة فالغالب أن اسمها لا يكون مذكورا، يكون إيش محذوفة، وتكون الجملة اللي بعده هي الخبر. يقول ابن مالك: وإن تخفف أن فاسمها استكن. ايش معنى استكن؟ استتر. والخبر اجعل جملة من بعد أن. والخبر اجعل جملة من بعد أن، يعني الجملة اللي بعد أن على طول تصير هي الخبر لأن الاسم موجود. فهنا كنظرة يعني سريعة علم أن سيكون. وين خبر أن؟ الجملة اللي بعدها سيكون. فالسين إيش؟ اللي أمس أخذنا الدرس لازم نطبق قواعد النحو. السين حرف استقبال، يكون فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. علم أن سيكون. طيب انطق بسيكون. سيكون مرفوع بالضمة مع أنه قبله أن. قال لك هذا دليل على أن أن هنا ليست مصدرية، ولا كان تنصب الفعل المضارع. طيب باقي الآية هو اللي فيه الاسم والخبر. وليت أن ابن هشام ما بخل علينا، كمل الآية: علم أن سيكون منكم مرضى. منكم خبر يكون مقدم، ومرضى اسم يكون مؤخر. والجملة من يكون واسمها وخبرها في محل نصب خبر أن المخففة، في محل نصب، في محل رفع، أي في محل رفع، لأن إن تنصب الاسم، في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة. طيب قال: ومفسرة. ومفسرة وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو: فأوحينا إليه. أن المفسرة يا إخوان هي التي تأتي للتفسير والتبيين. قالوا: وهي بمنزلة أي التفسيرية، بمنزلة أي التفسيرية. طيب شوف الآية الآن: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أن هنا مفسرة فسرت قوله فأوحينا، يعني ما الذي أوحى الله إلى نوح؟ أن اصنع الفلك. فلما كانت الجملة اللي بعد أن فيها تفسير لما مضى، قالوا أن الداخل على هذه الجملة تكون إيش؟ مفسرة. يقول ابن هشام: وهي الواقعة بعد جملة. هذا ضابط له، إنه ما تسبق المفرد، تسبق بإيش؟ جملة. الآن أن اصنع أن سبقت بجملة، سبقت الجملة اللي هي جملة إيش؟ فأوحينا. طيب يقول: فيها معنى القول دون حروفه. الآن فأوحينا تؤدي معنى قلنا، تؤدي معنى قلنا، كأن المعنى قلنا اصنع الفلك، قلنا اصنع الفلك. لكن الآية ما جاءت بلفظ قلنا، إنما كان هذا وحي من الله جل وعلا. والوحي ليش يقولون إنهم معنى القول؟ لأن الوحي يؤدي معنى القول ولا لا؟ يؤدي معنى القول. فإذا أوحى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يكون هذا الوحي بمعنى القول. واضح يا إخوان؟ ولماذا كان بمعنى القول؟ لأن الوحي يحصل به الإفهام، كما أن القول يحصل به الإفهام. إذن جملة أوحينا هي جملة قول، ما هي جملة قول، لأن ما هي قال ولا قلنا، لكن فيها معنى القول. واضح؟ هذا معنى قوله: وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون إيش؟ حروفه. طيب مثل مثال آخر قول الله تعالى في سورة طه: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه. مثل الآية اللي معنا تماما، يعني ماذا أوحى الله تعالى إلى أم موسى؟ أن اقذفيه. هذا معنى أن إيش؟ المفسرة. ومثل أيضا إن أبيتم إلا مثالا ثالثا، قول الله تعالى في سورة الأعراف: ونودوا أن تلكم الجنة. إيش النداء اللي نودوه؟ أن تلكم الجنة. طيب، قال: وزائدة للتوكيد، يعني والتقوية. فلما أن جاء البشير، نأخذ قاعدة من هنا: إذا وقعت أن بعد لما فيه زائدة، ومعنى زائدة يعني صلة للتوكيد، صلة للتوكيد. فلما ألف بحسب ما قبلها، ولما مر علينا اللي هي لما الوجودية اللي هي حرف وجود لوجود، لما جاء زيد إيش أكرمته، هذه مثله. فلما أن جاء البشير ألقاه، وجد الإلقاء لمجيء البشير. أن إيش؟ صلة، صلة للتوكيد والتقوية. طيب، قال: وترد من شرطية. من مثل قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. واضح هنا أن شرطية. فمن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويعمل فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، وهو خبر المبتدأ أيضا، وهو خبر المبتدأ، لأنه كلام تام، لأن يعمل فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على من؟ إذن عندي جملة فعل، جملة فعلية، ها؟ يصح أن تكون خبرا ولا لا؟ لكن قد يسأل سائل يقول: أليس الخبر كما يقول ابن مالك الجزء المتم الفائدة؟ ها؟ بلى. أي لا تنسوا اللي أخذنا أمس، بلى. وهنا من يعمل سوءا ما تم الكلام ولا لا؟ ما تم. نقول: ليس عدم التمام من جهة الخبرية، وإنما عدم التمام بسبب أن جواب الشرط ما جاء. فهمتم؟ وعلى هذا خذوها قاعدة: إذا قلت إن من الشرطية أو غيره من أدوات الشرط، إذا أعربت مبتدأ اجعل فعل الشرط هو الخبر. واضح يا إخوان؟ اجعل فعل الشرط هو إيه؟ هو الخبر. ولا أحيانا يمكن تنسى، تنسى تقول من مبتدأ وتعرف فعل الشرط وتعرف جواب الشرط وتمشي تترك الخبر، مع أن الخبر عمدة لا بد منه. طيب، من يعمل سوءا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يجزى به، هذا جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. هذه من الشرطية. قال: واستفهامية، يعني إذا وقعت من، يعني أن من تأتي استفهامية وتحتاج إلى جواب. إذا قلت لزميلك مثلا: من حضر؟ يقول مثلا: زيد. إذا كانت استفهامية تحتاج إلى جواب، كما في قول الله تعالى: من بعثنا. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ها؟ وجملة بعثنا في محل رفع خبر. طيب، وموصولة، الموصولة يا إخوان تسمى المعرفة الناقصة، لأن سيأتينا بعد قليل باصطلاح ابن هشام معرفة تامة. إذا سمعت معرفة ناقصة اعلم أن المراد الاسم الموصول، والسبب أنه لما كان الاسم الموصول يحتاج إلى صلة قيل له معرفة إيش؟ ناقصة. طيب، قال وموصولة نحو ومن الشياطين من يغوصون. واضح يا إخوان كلمة معرفة ناقصة؟ يعني لأنها تحتاج إلى إيه؟ إلى صلة تبين المعنى أو توضح المراد. طيب، ومن الشياطين من يغوصون. من هنا اسم موصول لأن بمعنى الذي، لأن التقدير ومن الشياطين الذين يغوصون، الذين يغوصون. فعندك الإعراب من الشياطين هذا جار ومجرور خبر مقدم، خبر مقدم، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر، وجملة يغوصون اللي الفعل والفاعل في لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، صلة الموصول وهو من. نعم، هذا طبعا على أحد الأعاريب في الآية، ولا الآية فيها أوجه أخرى في الإعراب، لأن بعضهم قال إن من ما هي اسم موصول إنما هي معطوفة على الريح في الآية السابقة، لأن الآية جاءت في سياق قصة سليمان، ها هي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن اللي يعنينا نحن إن من اسم موصول سواء كانت مبتدأ أو كانت معطوفة على ما قبلها، لكن يتغير الإعراب، لأن إن كانت مبتدأ تكون في محل رفع، وإن كانت معطوفة على وسخرنا له الريح أو وسخرنا الريح تكون في محل نصب. من الشياطين من يغوصون له ويعملون، الآية في سورة الأنبياء، أو في الأنبياء. طيب، قال ونكرة موصوفة. معنى نكرة موصوفة يعني أن من تكون نكرة وتحتاج إلى صفة بعدها، تحتاج إلى صفة بعدها. والغالب من إذا كانت نكرة موصوفة أنه يصح أنك تجعل بدلها كلمة إنسان، شيلها وتضع بدلها كلمة إيش؟ إنسان. مثال المؤلف قال مررت بمن معجب لك، أي مررت بإنسان معجب لك. فما من هنا إيش نوعه؟ نكرة، نكرة لأنها ما تدل على شيء معين، وموصوفة لأن كلمة معجب اللي بعده صفة لها، صفة لها. ولهذا لما كانت ما دخل عليها حرف الجر صارت الصفة مجرورة، بمن لما دخل عليها حرف الجر صارت الصفة إيش؟ مجرورة. فعند الإعراب تقول من نكرة موصوفة ومعجب صفة لها، معجب صفة لها. ومعنى مررت بمن معجب لك يعني مررت بشخص قد إيش أعجبك، لأن معجب اسم فاعل ولا مفعول؟ معجب اسم فاعل. إذن الإعجاب حصل منين؟ من المخاطب. واضح يا إخوان معنى المثال؟ مررت بمن معجب لك يعني مررت بشخص قد أعجبك، هذا معناها. قال وترد أي، هذا الحرف الخامس شرطية. يا إخوان إذا جاءت أي شرطية فلا بد أن تتصل بها ما فتكون أيا ما. منه قول الله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، واضح هنا إن شرطية، لأن احتاجت إلى شرط واحتاجت إلى إيش؟ إلى جواب. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، تقول في الإعراب أي اسم شرط جازم منصوب بالفعل تدعو، منصوب بالفعل تدعو، إذن هو مفعول مقدم، مفعول مقدم نعم. وما صلة، صلة يعني حرف زائد إعرابا مؤكد معنى. أيما تدعو هذا فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، تدعو والواو فاعل، وجملة فله الأسماء الحسنى مر علينا أن الجملة إذا وقعت جوابا لشرط جازم وقد اقترنت بالفاء تكون في محل جزم، واضح؟ إذا نقول والجملة في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. طيب قال واستفهامية يعني تحتاج إلى جواب، إذا كانت استفهامية لو قلت لشخص ما هذا الكتاب ما يسكت، يقول لك مثلا هذا كتاب كذا وكذا. طيب المثال قال أيكم زادته هذه إيمانا، واضح أن استفهامية، فأي اسم استفهام مبتدأ مرفوع بالضمة والكاف أيكم يعني نقول إن الكاف هنا أنه مضاف إليه يعني هل أسماء الاستفهام تضاف؟ من اللي يقول حرف خطاب؟ لماذا؟ خطب فيه شخص معين أيكم أيه. لكن هل هي الكاف حرف خطاب في أصلها؟ لكن ما هي بحرف طبعا، إذا هي أصلها ضمير، لكن إذا قلنا إن أي إن مضافة فتكون الكاف مضافة إليه، أما إذا قلنا إنه ما في إضافة تكون إيش؟ حرف خطاب. لكن ذكروهم في باب المعرب والمبني أن الأسماء المبنية إذا أضيفت أعربت، إذا أضيفت أعربت، ولستم بحاجة إلى التعليل، لستم بحاجة إلى التعليل. فنقول هنا أي مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة الجمع، ولهذا أي ما نقول إنها مبنية على الضم، ما نقول مبنية على الضم لأنه عارض البناء وصف من أوصاف الإعراب اللي هو الإضافة، عارضه الإضافة. إذا نقول أي مثل ما قلت لكم في الإعراب قبل قليل أنه مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة الظاهرة والميم علامة الجمع. أيكم زادته، زاد فعل ماض، والتاء تاء التأنيث، والها مفعول أول، وإيمانا مفعول ثان، واسم الإشارة هذه هو الفاعل، وإيش هو الفاعل؟ واضح الإعراب هذا؟ هو واضح؟ هو واضح؟ عجيب، أنا عندي إنه واضح. أي مبتدأ، اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأي مضاف والكاف ضمير مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع، الميم علامة الجمع أيكم. زاد فعل ماض مبني على الفتح زاد، والتاء للتأنيث، والها ضمير متصل مبني على الضم مفعول أول. هذه ها حرف تنبيه، ذي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، إيمانا مفعول ثان مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ها أي سنت بقي الخبر، لأن قلنا أي مبتدا الجملة من الفعل والجملة من الفعل والفاعل زادته، هذا هو إيش؟ هو الخبر. ولعلكم تلاحظون أنه حتى في دراستنا، طبعا اليوم اللي دراستنا أمس، يعني تلاحظون دراسة أمس ما يغلب عليها الإعراب، لأنها معظمها حروف، أجل نعم بلا كلم حروف، لكن اليوم عندنا إعراب. لكن تلاحظون أننا في إعرابنا اليوم طبقنا كثيرا من القواعد اللي مرت في الجمل، اللي لم حل من الإعراب واللي ما لم حل من الإعراب. ها أقول مر علينا الجملة اللي معنا الآن، من أي أنواع الجمل؟ الخبرية، الجملة الخبرية. فجملة زادته هذه في محل رفع خبر عن أي. طيب الماضي يكون خبر يكون في محل إيش؟ الماضي ما هو الفعل الماضي الجملة. أنت إذا قلت مثلا زيد كتب الدرس، وين الخبر؟ خبر زيد جملة كتب الدرس، ما هو كتب فقط الحالة، واضح هذا؟ أنت اللي تسأل. نعم. إيش تقصد؟ أقصد كان في الدرس السابق يعني لعلنا الفعل المضارع، جملة الفعل المضارع تكون في محل، أما في محل أما في محل إيش؟ كمل. في محل لها إعراب. طيب والفعل الماضي؟ والفعل الماضي لا محل له إعراب. أنا قلت لكم لا أبد، ما ذكرت أنا أن الفعل الماضي الجملة اللي بها فعل ماضي ما له محل من الإعراب أبدا، لكن قد يكون مر شيء فهمته وأنت في غير محل. أي لا أبدا أبدا، الجملة من الفعل والفاعل ها يكون لا محل من الإعراب مثلا إذا وقعت خبرا، بغض النظر عن كون الفعل ماضيا أو إيش أو مضارعة. واضح يا إخوان؟ طيب قال وموصولة نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. فهنا أي اسم موصول بمعنى الذي، والتقدير لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد. اتضح أن موصولها الآن يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ يستقيم. طيب إذن هي موصولة. طيب الإعراب ثم حرف عطف. لننزعن اللام واقعة في جواب القسم، ها وننزع فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لننزعن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ثم لننزعن من كل من حرف جر، وكل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، وشيعة مضاف إليه، ها والجر والمجرور مثل ما مر علينا لا بد له من متعلق، أحيانا يكون المتعلق مذكورا وهو الأصل، وأحيانا يكون المتعلق محذوفا، ومر علينا أنه يكون محذوفا إذا وقع صفة أو صلة أو خبرا أو إيش أو حالا. طيب المتعلق هنا مذكور ولا موجود؟ مذكور ولا محذوف؟ ها موجود، اللي هو الفعل ننزع. الفعل ننزع من كل شيعة أيهم، أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول ننزع، مبني على الضم في محل نصب مفعول ننزع، وهو مضاف والها مضاف إليه، والميم علامة إيش؟ الجمع أيهم أشد خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو أشد، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة، لا صلة صلة الموصول أي. طيب ليش ما قلنا أشد صلة؟ قال لك لأننا أخذنا في الدرس الماضي أن صلة الموصول لا تكون إلا جملة، أمس الظرف الجر مجرور ما قلنا أنه يقدر المتعلق المحذوف بالخبر والصفة والحال، يقدر اسما أو فعلا إلا في إيش؟ إلا في الصلة، لا بد أن يقدر فعلا، قلنا لأن الصلة لا تكون إلا جملة، ها؟ تكون إلا جملة فعلية أو اسمية. طيب لحظة يا أخي، لا الأسئلة دي تخلخل علينا الكلام، إذا انتهينا نفتح باب الأسئلة. هذا معنى وموصولة. قال وصفة، وصفة يعني أن أي تأتي صفة لما قبلها. قال مررت برجل أي رجل، أي هنا يقول النحويون إنها دالة على الكمال، إنها دالة على الكمال، لأن التقدير أنت عندما تقول برجل أي رجل يعني كأنك تقول مررت برجل ما مثله أبد، ولا لا؟ هذا معناه مررت برجل أي رجل، فأي هنا يقولون دالة على الكمال، يعني كأنك تقول مررت برجل كامل في صفات الرجال. إذن الإعراب أي صفة لرجل، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها، وأي مضاف ورجل مضاف إليه. قال ووصلة إلى نداء ما فيه أل، نحو يا أيها الإنسان. معنى وصلة لنداء ما فيه أل، القاعدة يا إخوان في النحو، نعم، أن الاسم اللي فيه أل ما ينادى، فلا تقول يا الرجل تقدم، أو تقول مثلا يا الطالب أجب، لا، لأن يا ما تجامع أل، فجاءوا واخترعوا وسيلة إنه قالوا الأسماء اللي فيها أل قد تنادى، كيف تنادى؟ قالوا سهلة، يؤتى بأي واسطه، واسطه ووسيلة النداء ما فيه أل، فبدل ما تقول يا الطالب تقول يا أيها الطالب، وبدل ما تقول يا الإنسان تقول يا أيها الإنسان، ولهذا ورد في القرآن الكريم نداءات كثيرة، ها؟ قل يا أيها الكافرون، يا أيها الإنسان، واضح؟ إذن إيش معنى أي هنا؟ وصلة، ومعنى وصلة يعني إيش؟ يعني وسيلة، وصلة لنداء ما فيه أل. فإن قيل لك ليش الغرض من الوصلة ذي؟ تقول الغرض لأن الاسم الذي تدخل عليه أل لا ينادى، لا لا ينادى. طيب نحو يا أيها الإنسان، المثال فيا حرف نداء وأي منادى، شف الآن صار المنادى هو إيه؟ هو أي، انتبهوا لهذا. إذن أي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه، ها حرف تنبيه، والإنسان ها بدل أو نعت أو عطبيان، لأن من المراد بأي؟ هو الإنسان، المراد به الإنسان. فمثلا تعرب هنا بدلا، لكن في مثل قل يا أيها الكافرون الأحسن أن تعرب صفة، لأن الكافرون مشتق والإنسان جامد. طيب، قال في الحرف الأخير: وترد ما اسما، ما اسما، يعني أن ما نوعان: اسمية وحرفية، اسمية وحرفية. اسما موصولا نحو: ما عندكم ينفد، التقدير الذي عندكم ينفد. ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وعندكم ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول. إيش التقدير؟ أحسنتم، الذي استقر، أو ما استقر. واضح؟ ما عندكم ينفد. ينفد فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ماء الموصولة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع إيش؟ خبر، خبر المبتدأ الذي هو ماء الموصولة. طيب، قال: وشرطية نحو: وما تفعل من خير يعلمه الله. واضح هنا أنها شرطية، لأن عندك فعل شرط وعندك جواب، فتقول: ما اسم شرط جازم مبني على السكون، مفعول مقدم، مفعول مقدم للفعل تفعل، للفعل تفعل، وتفعل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الشرط، لأنه فعل الشرط، والواو فاعل. طيب، وين مفعول تعلموا تفعلوا؟ ها، هو مع الشرطية. فهمت يا إخوان؟ أقول مفعول الفعل تفعلوا هو مع الشرطية. طيب، وما تفعلوا من خير حال مما، حال مما، يعني ما تفعلوا من خير، ما تفعلوا حالة كون المفعول إيش؟ خيرا. يعلمه الله، هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال: واستفهامية نحو: ما تلك، يعني وما تلك بيمينك يا موسى. واضح أن ما هنا استفهامية، والدليل أن استفهامية أن موسى عليه الصلاة والسلام سكت ولا أجاب؟ أجاب، قال: هي عصايا. إذن نقول: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واضح؟ ما تلك، تي اسم إشارة مبني على السكون الظاهر في محل رفع خبر، في محل رافع خبر. طبعا بالآية ما عندنا يا ولا لا، لكن أنت لو أردت أن تعرب وتفصل الكلمات، إذا جيت تكتب تي بالياء، ولهذا استحسن بالإعراب أنك تكمل زيادة، تقول إيش؟ تقول: تي اسم إشارة مبني على السكون الظاهر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الياء كلمة تي ساكنة، واللام اللي بعدها إيش؟ ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، هذا الإعراب. واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. جميل. طيب، وما تلك بيمينك، الجار والمجرور في محل، لا، الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل نصب حال، حال لأنه هنا وقع بعد اسم الإشارة. ولو رجعتم إلى باب الحال تجدون أحيانا أنه يأتي بعد اسم الإشارة، ها؟ تأتي الحال بعد اسم الإشارة، ويقولون أن العامل بالحال ما ضمن معنى الفعل دون حروفه، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. قال كتلك. إذن أشار ابن مالك إلى أنه أحيانا تجي الحال بعد اسم الإشارة، والحال لابد له من عامل، واسم الإشارة ما هي بعامل، لكن اسم الإشارة عامل لأنها مضمنة معنى الفعل، لأن تلك بمعنى أشير، بمعنى أشير. هذا كلام طويل، ها؟ إيه. طيب قال وتعجبا، انتين من عرب الله، قلنا إن ما هي المبتدأ واسم الإشارة هو إيش؟ ها هو الخبر. طيب يا موسى منال، قال وتعجبا نحو ما أحسن زيدا، يعني ما تأتي تعجبية، وإذا هي يا إخوان ما التعجبية يقولون إنها نكرة تامة. ليش نكرة تامة؟ ما تحتاج إلى شيء، خلاص مبتدأ وانتهى الأمر، واضح؟ وبعدين اعلم أن ما التعجبية ما يتغير إعرابه أبدا، ليس لها في اللغة العربية إلا إعراب واحد دائم مبتدأ، قاعدة خذوها. وعلى هذا ما أحسن زيدا ما هنا تعجبية، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على ما التعجبية. وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة من الفعل والفاعل في محل رافع خبر عما إيش؟ التعجبية، خبر عما التعجبية. قال ونكرة موصوفة، نكرة موصوفة، مر علينا إن من تكون نكرة موصوفة، وقلت لكم أنا إن معنى موصوفة إن تحتاج إلى صفة بعدها، شف المثال نفس المثال الأول، لكن هناك من هنا ما، مررت بما معجب لك، بما معجب لك، فهنا ما نكرة لأن بمعنى شيء، ولكن هذه النكرة نكرة موصوفة يعني مفتقرة إلى صفة بعدها، وهي كلمة معجب. إذا قيل ما إعراب معجب تقول صفة لما، وصفة إيش؟ ها؟ صفة لما. والمعنى هنا يقع على ما لا يعقل، لأن الأصل أن ما لما لا يعقل، كأنك أنت تقول مررت بما معجب لك، كأنك تقول مثلا مررت بسيارة معجبة لك يعني أعجبتك، لكن الأول من هذه قالت كن معنى إنسان، إذن الأول الإعجاب واقع على إنسان، لكن هنا الإعجاب واقع على ما لا يعقل نظرا إلى أن الأصل فيما إن لما لا يعقل، أو بمعنى آخر لما لا يعلم، لما لا يعلم. طيب قال ونكرة موصوفا بها، هذه بالعكس، الأولى اللي قبله النكرة هي اللي موصوفة، ما هي اللي موصوفة بصفة بعدها، إذن الصفة ما ولا اللي بعده؟ اللي بعده. الآن لا، ما هي الصفة، واضح؟ ما هي الصفة يا إخوان، فهمتوا؟ ها؟ قال ونكرة موصوفا بها. طيب قال نحو مثلا ما بعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، مثلا مفعول به منصوب للفعل يضرب، أن يضرب مثلا، ما صفة لمثل، صفة لإيه؟ لمثل. إذن ما هنا هي اللي وقعت صفة، هي اللي وقعت صفة، وهذا على أحد الأعاريب، وهذا على أحد الأعاريب، كل الآية فيها خلاف. طيب مثلا ما، طبعا إذا كانت نكرة موصوفة موصوفا بها تصير نكرة تامة، اللي يجي بعد صفة تصير نكرة ناقصة لأنه محتاج إلى صفة بعدها، لكن إذا كانت هي الصفة معناته أنه قوية تشجعت فصارت نكرة، نكرة تامة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إذا ما صفة المثل، ما بعوضة بدل منين؟ مما، بدل مما أو عطف بيان. طبعا إيش القصد من الصفة هذه؟ طبعا نحن نقول إن ما تقع صفة لما قبلها، إيش المقصود من الوصفية ما؟ يعني ما إيش فادت؟ قالوا يعني سبحان الله تفيد معنيين متناقضين، أحيانا تفيد التحقير ما، وأحيانا تفيد التعظيم. هنا ماذا أفادت؟ التحقير، تحقير، لأن المعنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بالغا ما بلغ من الحقارة، هذا المعنى لما قال مثلا ما، كأنه قال مثلا بالغا ما بلغ من الحقارة بعوضة فما فوقه. واضح؟ واضح المعنى؟ زين. طيب قد تكون للتعظيم كقول الزبا لأمر ما جدع قصير أنفه، إيش تقصد الزبا بماء هنا؟ تقصد إيش؟ التعظيم. على أي حال، على أي حال ما إما أنها نكرة ناقصة تحتاج إلى صفة بعدها، واضح؟ وإما أنها نكرة تامة فتكون صفة لما قبلها. طيب قال وترد حرفا، لا قبل، ومعرفة تامة نحو فنعما هي. المعرفة التامة مثل ما مر علينا هناك، ما قلت لكم أنا هناك عند الكلام على من، إن من الموصولة تسمى إيش؟ معرفة ناقصة، لأنها تحتاج إلى صلة. يقابلها الآن المعرفة التامة التي لا تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى شيء. وعلى هذا اللي يا إخوان يصير ناقص يصير بمعنى شيء، واللي يصير تام يصير بمعنى الشيء، يصير بمعنى الشيء. فما هنا إيش شوف ابن هشام إيش قال؟ قال أي فنعم الشيء. طيب ألف بحسب ما قبلها، نعم مكونة من نعم ما، هذا أصله نعم ما، نعم فعل ماض جامد لإنشاء إيش؟ المدح، وما المدغمة في نعمة فاعل، ما إيش؟ فاعل. قال ابن مالك وما مميز، وقيل فاعل في نحو نعمة ما. نعمة ما مثل المعنى، لكن ابن مالك ما أدغم، في نحو نعمة ما يقول الفاضل. وإذا جئت للنحويين بالموضع ذا تجد أنهم يذكرون الآية ذي يمثلون بها. إذا ما هنا إيش؟ فاعل، وهي معرفة تامة ما تحتاج إلى شيء، وهي بمعنى الشيء. طيب إيش إعراب ما؟ إيش إعراب ما؟ ما نعم فاعل. هي أنا أقصد هي، هي هذا يسمى مخصوص بالمدح، مبتدا مؤخر، ها، وما قبله خبر. وهذا الإعراب أحسن ما قيل في إعراب الآية، إن هي مبتدا مؤخر والجملة من الفعل نعمة والفاعل ما، خبر إيش؟ مقدم. هذا أحسن ما قيل في إعراب الآية، لأنه أقرب إلى المعنى وأبعد عن التأويل والحذف. طيب قال وترد حرفا، أنا قلت لكم إن ما نوعان، ها، اسمية وحرفية. طبعا الحرفية، إيش الفرق بين الاسمية والحرفية؟ الحرفية ما نشتغل بإعرابه، واضح؟ لأن خلاص حرف ما له محل من الإعراب. الأمثلة اللي مرت اللي اشتغلنا بإعرابها هي ما؟ إيش؟ الاسمية. قال وترد حرفا فتكون نافية، نحو ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. إثما هنا ذكرت لكم أنا في أثناء الكلام المتقدم اللي سميناه ما الحجازية، فما هنا حجازية عاملة عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا محل لها من الإعراب، يعني ما الإعراب لأن حرف. هذا اسمها، بشرا خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال وتكون ومصدرية، نحو ودوا ما. غريب من هشام، ليه قال ما قال ودوا ما عنتم، حتى يتضح بعدين السبك بالمصدر. لو كانت ودوا ما هذه مصدرية، وسنسبكها بما بعدها بمصدر، ها؟ إيه وأنا كيف أعرف نوعية اللي بعدها حتى أني أقدر المصدر؟ كان الأولى أن السياق ودوا ما عنتم. إثما هنا يا إخوان مصدرية، وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، والتقدير ودوا عنتكم، والعنت هو المشقة، يعني ودوا مشقتكم أو تمنوا مشقتكم، هذا معنى ودوا ما عنتم. ما هي موصوله والتقدير ودوا الذي عنتم؟ قد يقال أنه موصوله لكن لا يحضرني الآن هذا، لكن ابن هشام مشى على أن إيش؟ ها؟ مصدرية، فتكون هي وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير ودوا ما عنتم. لكن هل ما هنا لها إعراب ولا ما لها إعراب؟ ما لها إعراب. لو كان لها إعراب سنصير هي مفعول ودى، لكن صار مفعول ودى هو إيش؟ المصدر المؤول منها ومن الفعل الذي بعدها. نعم. قال وكافة، الكافة يا إخوان هي المتصلة بالأحرف المشبهة بالفعل أو ببعض حروف الجر اللي تدخل على إن وأخواتها، وقد تدخل على حروف الجر مثل ربما، مثل ربما، هذه هي الكافة. إنما الله إله واحد، فإن هنا ما لا عمل، والسبب وجود ما. قال ابن مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. وعلى هذا نقول إن حرف مهمل وما كافة، وما كافة، الله مبتدأ، إله خبر، واحد صفة. طيب، ومثل حرف الجر قول الله تعالى ربما يود، فرب هنا طبعا على القراءة مخففة ربما، وكفت عن العمل. إيش السبب؟ وجود ما. ولهذا شف كيف لما كفت عن العمل دخلت على الفعل المضارع، ما لاحظتوا؟ ربما يود. رب وش هذه؟ إيش رب ذي؟ من حرف الجر. كيف تدخل يدخل حرف جر على فعل مضارع؟ ما خبرت هذه، ما يعرف هذا. لكن نقول السبب إن لما كفت بطل عملها وزال اختصاصها بالأسماء، صار عنده سماحة أكثر وتساهل، بدأت تدخل حتى على الفعل المضارع. قال وزائدة للتوكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما، الأصل والله أعلم بما، لكن ما جاءت ما هنا، الأصل برحمة. إيش الأصل؟ برحمة من الله، فجاءت ما هنا صلة، والغرض منها إيش؟ التوكيد. فالفاء استئنافية، والباء حرف جر، وما صلة يعني زائدة، رحمة مجرور بالباء. هل يضر حيلولة ما بين الباء وبين المجرور؟ ما يضر، لأن صلة. واضح يا إخوان؟ لأن صلة. إذن نقول رحمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. من الله جار ومجرور متعلق محذوف على القاعدة أشباه الجمل بعد النكرات صفات. إذن جار مجرور متعلق محذوف صفة الرحمة. طيب، لنت لهم، لنت لهم، الجملة هذه جملة لنت لهم من لانا، والفعل اللي هو الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه جملة مستأنفة، ومر علينا أن الجملة المستأنفة هي اللي تقع في وسط الكلام ولكن منفصلة عما قبلها، ها؟ فهي جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ومن الأمثلة قول الله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين. ما هنا إيش نقول عنا عما قليل؟ صلة، وقليل مجرور بإيش؟ بعن. يقول فهذا يعني هذا المكتوب أو هذا المختصر مع التوفيق، مع التوفيق، بدون توفيق لو تدرس مجلدات ما ينفعك، لكن مع التوفيق، وإن الله جل وعلا ينفع الطالب بما قرأ أو بما سمع، يكون المختصر في كفاية. ولهذا قال فهذا مع التوفيق، مع التوفيق كاف، كاف خبر المبتدأ. إيه ما قضينا ترى من النحو، إيه خبر المبتدأ اللي هو هذا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها إيش؟ الثقل، لأن الأصل فهذا كافي، الياء ساكنة والتنوين الياء قصدي أن آخر الكلمة ياء، والضم على الياء إيش؟ ثقيلة. يعني أنت لو قلت جاء القاضي، هل هو متعذر أو متعذر؟ مو متعذر. لكن جاء الفتى، تقدر تنطق بالضم على الألف؟ هذا متعذر. لكن في المنقوص يقولون المانع من ظهور الحركة هو الثقل. في كاف لا، فيها ياء محذوفة، حذفت الياء لالتقاء الساكنين، الضمة اللي هي ضمة لأن خبر المبتدأ، هي الضمة هذه مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. إذا منع من ظهور الضمة الثقل ومنع من النطق بالياء إيش؟ التقاء الساكنين. ولهذا قال فهذا مع التوفيق كاف إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده. يا إخوان دائما كلمة كلمة وحده منصوبة ما تجي مرفوعة ولا مجرورة أبدا ولا لها إعراب إلا إعراب واحد باللغة وهي أنها حال. والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه صلاة دائمة إلى يوم الدين. آمين. آمين اسم فعل أمر ها بمعنى استجب ها مبني على الفتح لأن آمين مبني على الفتح وهو بمعنى استجب. وقد مر علينا في درس الأصول الكلام على الحمد لله وعلى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أنهينا رسالة شرح هذه الرسالة المختصرة لابن هشام في مختصر قواعد الإعراب. نعم أنهيناها في أربعة مجالس ابتداء من اليوم الأول وهو يوم الخميس أول شهر جمادى الأولى وانتهاء بيوم